بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة، ولا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء، وقد كان ما كان. وقال الإخباريون ما قالوا، فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لسخافات المؤرخين والأدباء. والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته. نكتة. وعجبا لاستكبار الناس ولاية بني أمية، وأول من عقد لهم الولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية مكة حرم الله وخير بلاده، وهو فتي السن قد أبقل أو لم يبقل. واستكتب معاوية بن أبي نبي سفيان أمينا على وحيه، ثم ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أخاه الشام، وما زالوا بعد ذلك يتوقلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى أنهتهم الأيام إلى منازل الكرم. وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية ينزون على منبره كالقردة، فعز عليه فأعطى ليلة القدر خيرا من ألف شهر يملكها بنو أمية. ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم، ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة، وهذا أصل يجب أن نشد عليه اليد. فإن قيل أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد، قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان لأشياء صحيحة وعمل مستقيم، نبينه بعد ذكر ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة، إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم، لأن خرق الباطل لا يرقى، وأن لسانه أعظم منه، فكيف به لا يقطع. قالوا كان زياد ينتسب إلى عبيد الثقفي من سمية جارية الحارث ابن كلدة، واشترى زياد عبيد أباه بألف درهم فأعتقه، قال أبو عثمان النهدي، فكنا نغبطه، واستعمله عمر على بعض صدقات البصرة، وقيل بل كتب لأبي موسى، فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة جلدهم وعزله، وقال له ما عزلتك لخزية، ولكني كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك. ورووا أن عمر أرسله إلى اليمن في إصلاح فساد، فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها، فقال عمرو بن العاص أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصاه. فقال أبو سفيان والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال له علي ومن؟ قال أنا. قال مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان أبياتا من الشعر أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره صخر بن حرب، ولم تكن المقالة عن زيادي، وقد طالت مخاتلتي ثقيفا وفرقي فيهم ثمر الفؤاد. فذلك الذي حمل معاوية واستعمله علي على فارس، وحمى وجبى وفتح وأصلح، وكاتبه معاوية يروم إفساده، فوجه زياد بكتابه إلى علي بشعر، فكتب إليه علي إني وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي، ولن يدرك ما تريد بما أنت فيه إلا بالصبر واليقين. وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا، وإن معاوية يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه. فلما قرأ زياد الكتاب قال شهد لي أبو حسن ورب الكعبة. فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية بما صنعا، ثم ادعاه معاوية سنة 44، وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد، وبلغ الخبر أبا بكر أخاه لأمه فآل يمينا ألا يكلمه أبدا، وقال هذا زمي أمه، وانتفى من أبيه، والله ما رأت سمية أبا سفيان قط، وكيف يفعل بأم حبيبة؟ أيراها فيهتك حرمة رسول الله؟ وإن حجبته فضحت. فقال زياد: جزى الله أبا بكرة خيرا، فإنه لم يدع النصيحة في حال، وتكلم فيه الشعراء، ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال: أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا الخبر، وتكلمنا عليه بما يغني عن إعادته، ولكن لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه، فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته، لأنه لا يحتاج إليه، والذي ندريه حقا ونقطع عليه علما أن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية لا بالتفقه والمعرفة، وأما أبوه فما علمنا له أبا قبل دعوى معاوية على التحقيق، وإنما هي أقوال غائرة من المؤرخين، وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة، فإنه حضنه عنده إذ دخل عليه، فله نسب بالحضانة إليه وإن كان ذلك. وأما قولهم إن أبا عثمان النهدي غبطه بذلك فهو بعيد على أبي عثمان، فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله، لأن هذه مرتبة يدركها الغني والفقير والشريف والوضيع ولو بذل من المال ما يعظم قدره، فيدري به قدر مروءته في إهانة الكثير العظيم في صلة الولي الحميم. وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبا وليكون بمنزلة من انتفي من أبيه. وأما استعمال عمر له فصحيح، وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا. وأما قولهم إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل، بل روي أنه لما شهد أصحابه الثلاثة وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك، ذهب نصفك، ذهب ثلاثة أرباعك، فلما جاء زياد قال له: إني أراك صبيح الوجه، وإني لأرجو ألا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو، فما كان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق بها عمرا، فمن فوقه أو دونه. وقد أدخل له الشيخ المفتري خطبا ليست في الحد المذكور. وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه، فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا، لأن الحال لم يكن يخلو من أحد قسمين: إما أن يرى عمر إلى طفه به كما روي عنه في غيره فيمضي ذلك، أو يرد ذلك، فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية. فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى له. وأما تولية علي له فتزكية، وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح في الجملة، وأما تفصيل ما كتب معاوية أو كتب زياد به إلى علي أو جاوب به علي زيادا فهذا كله مصنوع. وأما قول علي إنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا، فلو صح لكان ذلك شهادة كما روي عن زياد، ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، لأنها مسألة اجتهاد بين العلماء، فرأى علي شيئا ورأى معاوية وغيره غيره. وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك، فأي إخذ عليه في إن كان سمع ذلك من أبيه، وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية، فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم إنها هنا نكتة اختلف العلماء فيها، وهي أن الأخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك يرث ولا يثبت النسب، وقال الشافعي في أحد القولين يثبت النسب ويأخذ المال، هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب. قلنا هذا جهل عظيم، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكونه للفراش صحيح، وأما قوله بثبوت النسب فباطل، لأن عبدا ادعى سببين، أحدهما الأخوة والثاني ولادة الفراش، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوك الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به، وإنما في الصحيح في لفظ هو أخوك وفي آخر هو لك معناه فأنت أعلم به، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. فالحارث بن كلدة لم يدعي زيادا ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه أي في داره، فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل فلما أنكر عليه الصحابة، قلنا لأنها مسألة اجتهاد، فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل ولما لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين، أحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق، ومن لم يرى لعنه لهذا لعنه لغيره، وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية. فإن قيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للزنا حرمة ورتب عليها حكما حين قال احتجبي منه يا سودة، وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطئ ما يتعلق بالنكاح الصحيح، هكذا قال الكوفيون، ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه، وقد بيناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي العذر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة أخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن. قلنا لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش تحقيقا للنسب، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة منه كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أخي من الرضاعة، وإنما قال انظرنا من إخوانكم. وما روي عن سعيد بن المسيب فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس بصحيح، وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين. وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة وفقهاء الأمصار، فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد. وقد صرح مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه، فقال في دولة بني العباس قال زياد بن أبي سفيان، ولم يقل كما يقول المخاذل زياد بن أبي، هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد، ولكن ذلك فقه بديع لم يفطن له أحد، وهو أنه لما كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع، فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها، والله أعلم. وأما روايتهم أن عمر قال كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس، فهذه زيادة ليس لها أصل من ناقص عقل، وأي عقل كان لزياد يزيد على الناس في أيام عمر، وكل واحد من الصحابة كان أعقل من زياد وأعلم منه، ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط مع الناس. ويقولون كان داهية، وهي كلمة واهية، الدهاء والأرب هو المعرفة بالمعاني والاستدلال على العواقب بالمبادئ، وكل أحد من الصحابة والتابعين فوق زياد، وتلك الروايات التي يروي المؤرخون من كذبهم في حيل الحرب والفتك بالناس، كل أحد اليوم يقدر على مثلها وعلى أكثر منها، والحيلة إنما تكون بديعة وتنثني وتروى إذا وافقت الدين، وأما كل حكاية تخالف الدين فليس في روايتها خير ولا عقل. وكل الناس كما قدمنا، وخذ من ولاة بني أمية خاصة، أعقل من زياد وأفصح منه، فلا تلتفتوا إلى ما روي من الأباطيل. نكتة: الولايات والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس. لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن زهاء 12,000 من الصحابة معلومين، منهم 2,000 أو نحوهما مشاهير في الجلالة، وولي منهم أبو بكر سعدا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ونفرا غيرهم فوقهم، وولى أنس بن مالك ابن 20 سنة على البحرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عتاب، ومتى كان استوفى المشيخة حتى يأخذ الشبان، وولى عمر أيضا كذلك، وبادر بعزل خالد، وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول، فخذوا في غير هذا فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب. وأما ما روي عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولي وسواه، فسل من ألحق ما روي عن السلولي، فإنه لم يكن قط، وأسعد بإسقاط ما روي في القصة سعيد أو سعد. وأما كلام أبي بكر أخيه لأمه فيه فغير ضائر له، لأن ذلك رأي أبي بكرة واجتهاده، وأما قولهم فيها عن أبي بكرة أنه زني أمه فلو كان ذلك صحيحا لم يضر أمه ما جرى في الجاهلية في الدين، فإن الله عفى عن أهل الجاهلية كلها بالإسلام وأسقط الإثم والعار منه، فلا يذكره إلا جاهل به. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا، فأقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار، واجتنبوا كما ذكرت لكم أهل التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل، فيقذفوا كما قدمنا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى، وليحتقروا السلف ويهونوا الدين، وهو أعز من ذلك وهو أكرمهم منا، فرضي الله عنهم جميعهم. ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها أهل التواريخ

انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.